الحديث الأول اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. الحديث ده المفروض نعرف المناسبة اللي اتقال فيها. ليه الحديث ده اتقال؟ لأن أيام الهجرة من مكة إلى المدينة كان في مهاجر اسمه مهاجر أم قيس. الشخص ده كان بيحب امرأة اسمها أم قيس، عشان كده اتسمى على اسمها. فالناس كانت بتهاجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبأمر من الله وطاعة من رسول الله، وبيفروا بدينهم من عذاب قريش. هو كان مهاجر عشان الست دي اللي هو بيحبها، اللي هي أم قيس دي، هاجرت من مكة إلى المدينة، فهو مش قادر يقعد من غيرها. هو بيهاجر عشان هو بيحبها وعايزة تبقى جنبه يعني. فساعتها الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا الحديث ده، إن مش كل مهاجر هياخد الأجر بتاع الهجرة، لا، ده الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. واحد زي سيدنا عمر بن الخطاب أو سيدنا أبو بكر هاجروا مع الرسول نصرة لدين الله وتنفيذا لأوامر الله وطاعة لرسول الله، أجرهم مش زي مهاجر أم قيس اللي هو أصلا مهاجر عشان هو بيحب واحدة فمش قادر يقعد من غيرها. فعشان كده بيعلمنا إن الأعمال بالنيات. احنا عندنا الاعمال يا اما اعمال صالحه امرنا بفعلها فبنؤجر على فعلها وبنثاب عليها، يا اما اعمال نهينا عن فعلها لانها منكره ولو فعلناها بنتعذب عشانها وبنستحق لعقاب ربنا وغضبه علينا، بعيد عنا يا رب، ربنا يعصمنا ان شاء الله من اي خطا ومن وقوع في الخطا، يا اما اعمال هي في الاصل مباحه وما هياش لا حلال ولا حرام ولا عليها ثواب ولا عليها عقاب، زي مثلا الطعام الاكل. أنا عندي النية دي محلها القلب ولا يعلمها إلا الله، يعني ممكن أنا كبني آدم حتى ما بقاش حاكم على نيتي، ولكن أنا ممكن أحول العمل المباح اللي هو مش عليه يعني مش عليه أجر لثواب، بإن أنا أحول العادة إلى عبادة. لو أنا وأنا باكل كده أكلت بنية التصحر للصوم، فأنا حولت العادة اللي هي الأكل لعبادة، إن أنا بعمل كده عشان أتقوى على عبادة لله. لو أنا رحت عملت طبخة وعزمت مثلا جيراني عشان عايزة أعمل إطعام، أو عزمت مثلا أهلي زوجي عشان عايزة أو سلسلة رحم وقعدنا عشان ناكل الأكلة دي، أنا كده حولت الأكلة اللي احنا بناكلها الطعام دي بطاعة لله ورسوله، إن أنا عملت إطعام، إن أنا وصلت رحم. فأنا ممكن أحول العمل المباح من عادة إلى عبادة عن طريق النية. فطبعا أنا بتعلم من الحديث ده إن أنا لازم يبقى عندي نية في كل عمل من أعمالي، وكل عمل بعمله لازم إن هو يكون في نية، والنية دي تكون خالصة لله ولرسول الله. يعني ما بعملش الحاجة عشان يقولوا دي عملت، دي شطرة، دي طيبة، دي حلوة، لا، أنا بعمل العمل ده برتضي به وجه الله، عشان أنا خايفة من عذابه وطمعة في رضاه وطمعة في جنته، فأنا عملي خالص لله من غير رياء. الرياء لو شاب العمل يحبط العمل ويبقى العمل مردود عليا وربنا ما يتقبلوش مني. كمان العمل لازم يكون على سنة رسول الله، ما جيش أبتدع واخترع حاجة أقول مثلا ده أنا بحتفل بالمولد النبوي عشان أنا بحب الرسول. جبت الكلام ده منين؟ لا أهل الرسول ولا أهل بيته ولا زوجاته ولا الصحابة اللي هم شافوه وعاشروه وحبوه أضعاف أضعاف ما احنا حبيناه احتفلوا بيه. فأنت بتحتفلي بإيه؟ أنت عايزة تحتفلي، احيي سنة الرسول، احفظي الأربعين النووية، علميها لغيرك، طبقي ما قاله الرسول من أحاديث، يبقى أنت كده بتحب الرسول. إنما ما تجيش تبتدعي في حاجة ما عملهاش الرسول وتعمليها وتقولي أصل أنا بعمل كده حبا في الرسول. فلازم يكون العمل متابع لسنة رسول الله، ما يكونش فيه بدعة وما يكونش عمل محدث في الدين. طبعا راوي الحديث كان عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب هو الفاروق عمر بن الخطاب، هنا كنية بأبي حفص عمر بن الخطاب، وما كانش عنده ولد اسمه حفص، هو كان عنده بنت اسمها حفصة اللي هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. هنا اختلف العلماء على الكنية بتاعته إن هو سمي بأبي حفص. فيهم اللي قال هو سمي بأبي حفص نسبة لحفصة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيهم اللي قال إن حفص ده معناه الأسد، فعشان هو قوته وعشان هو أسد الله وعشان هو لا يخاف في الحق لو ما تلائم سمي بأبي حفص. عمر بن الخطاب كان معروف بالحق وهو الإمام الفاروق والإمام العادل، وكان معروف بمحبته لله وخشيته منه، وكان معروف ان هو قوي وان هو لا يخاف الحق لومة لائم، لدرجه ان لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيجتمع باصحابه ويستشيرهم في امر، كان دايما اصحابه الامر بتاعهم بيكون فيه رحمه فيه لين، والرسول كان بيميل للامر اللي فيه رحمه وفيه لين لان هو كان رحيم. ولكن عمر بن الخطاب كان دايما لما بيشوره في الامر كان بيديله الامر القاطع، الامر اللي فيه قسوه بس يقطع الامور ويحسمها. كان دايما القران بينزل بتاييد راي سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، لدرجة أن الشيطان كان بيخاف من سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لو لقاه في شارع ماشي فيه ما يمشيش من الشارع اللي هو ماشي فيه من كتر خوفه منه. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان عامل لنفسه ورد كده من العياط، كان بيقعد يعيط ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى، طبعا في رضاه وخوفا من عقوبته وطبعا في جنته، وبيتأسف على أي حاجة عملها أيام الكفر وأيام ما كانش مؤمن بالله سبحانه وتعالى. كان نادم على ده كله وخايف من ده كله، كان بيقعد يعيط ما بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يغفر ليه وإن هو يقبل توبته وإن هو يدخله الجنة، لدرجة إن هو بقى عنده خطين سود في وشه من كتر العياط اللي كان بيعيطه ما بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. طيب يبقى انا كده الاستفادات اللي انا استفدتها من الحديث ايه؟ استفدت ان الاعمال بالنيات، فلكل عمل نيه تسبقه وبناء عليه يؤجر فاعلها، وان هذا العمل هو ميزان للاعمال الظاهره ولا ميزان الاعمال الباطنه؟ لا، ميزان الاعمال الباطنه، لان النيه دي في القلب. انما ايه هو ميزان الاعمال الظاهره؟ اللي هو حديث امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها، اللي هو العمل ما يكونش فيه بدعه، لازم العمل بتاعه ما يكونش فيه بدعة، يبقى ده ميزان الأعمال الظاهرة، اللي هو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يبقى ده بدعة، يبقى ده ميزان الأعمال الظاهرة. أما الأعمال بالنيات ده ميزان الأعمال الباطنة، لأن النية محلها القلب. طبعا الأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهر منها بيكون متعلق بالجوارح والباطن منها بيكون متعلق بالقلب. طبعا لكي يقبل العمل لازم ان هو يكون عمل صحيح خالص لله، ولازم تكون نيتك فيه حسنه، واذا كانت النيه حسنه ولكن العمل غير صحيح لا يقبل، لان الله طيب لا يقبل الا الطيب. فما ينفعش تبقى نيتك حسنه ولكن العمل اللي انت بتعمله ما هوش حسن، ما يقبلش. طيب كلنا ماجورين ومحاسبين على النوايا بتاعتنا، فمن كان يعمل عمل وينوي به التفاخر او التباهي او النفاق وما بيبغيش به وجه الله فالعمل ده مردود عليه، زي مثلا بتنوي تصلي حبا في الله وخشيه من عذاب الله وايمانا بالحساب وتنفيذا لاوامر الله وطاعه لله ورسوله وتقربا الى الله، كل دي نوايا حسنه بيؤجر فاعلها عليها. اما لو كنت بتصلي رياء ونفاق او عشان يقولوا ده الشيخ راح الشيخ جه او فلان بيصلي، يبقى ده كده عمل مردود عليك لا يقبل منك ويزج فيك يزج بيك في النار. النية هي أصل العمل وهي جوهر العبادة، ومن شروط قبول العمل الإخلاص لله تعالى وابتغاء وجهه ومتابعة الأعمال، فالله يقبل من الأعمال القليل بشرط المداومة. أفضل الأعمال عند الله هو العمل الذي تخلص فيه وتداوم عليه لله، لأن الأعمال مش بكثرتها إنما الأعمال بإخلاصها. وزي ما اتفقنا إن شرطي قبول العمل هو الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله من غير رياء، أنا بعمل عمل أصدى به وجه الله الكريم أصدى رضاه، والمتابعة لسنة رسول الله، وكمان المداومة على هذا العمل. تمام؟ أطبق الحديث إزاي؟ إن أنا أستحضر النية قبل أي عمل، أجعل لي نية خالصة لله، هدخل في الصلاة أنوي بيها الخشوع، أنوي بيها الوقوف بين يدي الله على أكمل وجه، أستحضر القلب أنوي بيها إن هي تكون شفيعة ليا لما أقف بين إيدين ربنا الحساب، أنوي بيها إن هي تكون كفارة لي عن أي ذنب ارتكبته، أكون خاشع تائب نادم واقف بين إيدين الله مالك الملوك، نادم على أي وقت ضيعته، أي عمل ما اديتلوش حقه، أي نية كانت سيئة عندي. يبقى لازم إن أنا أستحضر النية، لأن النية دي هي اللي هتخليني أؤجر على أي عمل بعمله، من غير النية لا تقبل الأعمال. فمثلا انا لما بنوي الصيام تطوعا انا ببغي بذلك وجه الله، مثلا واحده بتصوم عشان تخس او واحده بتصوم عشان تعمل دايت او بتتبع الصيام المتقطع او كده، لا دي غير الصيام بتاع العباده اللي انت بتنوي بيه عباده الله سبحانه وتعالى. فاحنا لازم نعبد الله كاننا نراه، فان لم نكن نراه فهو يرانا، ونخلص له النيه وحده ونحاول ان نؤدي عبادتنا على اكمل وجه مبتغين بذلك وجه الله وطمعا في حبه ورضاه وجناته. كده احنا قلنا كل حاجة عن الأربعين النووية، ورجعنا مع بعض الحديث الأول تاني عشان يبقى كل حاجة كده عندنا تمام، بعد ما كمان حفظناه وفهمناه وسمعنا معناه كده يبقى الأمور كلها متضحة إن شاء الله. وموعدنا إن شاء الله غدا مع الحديث التاني من سلسلة الأربعين النووية، الحديث بنسميه حديث جبريل مراتب الدين، وبيطلق عليه أم السنة لأن هو بيعلمنا مراتب الدين. هنبقى مع بعض فيه إن شاء الله بكرة بإذن الله. يا ريت يا ريت يا ريت الأخوات اللي ما سمعوش الحديث وما قالوش نبذة حتى مختصرة عن فهمه، يا ريت إن هم يقعدوا يحفظوا الحديث، لأن مش عايزة يفوتهم الأجر، أجر عظيم جدا، أجر حفظ الأحاديث زي أجر حفظ القرآن بالظبط. يعني هو حفظ القرآن مش فرض، هو العمل به فرض وتطبيق أحكامه فرض، ولكن فهم العقيدة وفهم أسس الدين هو ده الفرض عليا، إنما حفظ القرآن سنة وحفظ الحديث سنة، ولكن عمل بيقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وإنت يعني محتاج لأي حاجة تقربك من الله، ومش هياخد وقت منا. طالما فهمناه وفهمنا معناه هيبقى الموضوع بالنسبة لنا سهل، أو على الأقل حاولوا تقروه وتفهموا معناه بحيث إن أنتوا تبقوا عارفينه، حتى لو ما عرفتوش إن أنتوا تحفظوه. تابعوا معانا عشان الأحاديث ما تتراكمش عليكم. وغدا بإذن الله هننزل الحديث الثاني. أتمنى كده إن النهاردة مساء ألاقي كل الأخوات بعتة بتسمع الأحاديث اللي هي ما سمعتهاش، وكل ماشي معانا عشان ما تتفاقمش معاكم الأحاديث بإذن الله. أي حد مش فاهم حاجة أو محتاج أي سؤال يبعت وأنا هرد عليكم بإذن الله. شكرا ليكم وشكرا على حسن استماعكم، وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا ويتقبله منا ويجعله خالصة خالصا لوجهه الكريم، ويتقبلنا كده في عباده الصالحين، ويجمعنا معا في جنات يا رب في الفردوس الأعلى من الجنة دون سابقة عذاب أو عقاب، كما جمعنا على محبته وطاعته في الدنيا بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.